أنا حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب المركب، المركب يعني الذي تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا، انتبه، تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. فإذا قلت هل، هل هذا لفظ ولا غير لفظ؟ ها لفظ. هل هذا غير لفظ خالد؟ لفظ، هو لفظ لكنه ليس مرتبا، فلا يسمى كلاما عند النحويين. لا بد ان يتركب من كلمتين فاكثر تحقيقا او تقديرا. فمثلا تحقيقا اذا قلت قام زيد، هذا مركب من قام وزيد تحقيقا، ولا لا؟ تقديرا اذا قلت قم، هذا ما تركب من كلمتين، ما تركب من كلمتين تحقيقا ولكن تقديرا، لان قم فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر في قوة البارد، في قوة البارد، فهي مركبة من إيش؟ من كلمتين. المفيد، المفيد المراد بالمفيد ما أفاد السامع بحيث لا يتشوف بعده إلى غيره، هذا المفيد. نعم، ما أفاد السامع فائدة لا يتشوف معها إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب أفادت ولا لا؟ أفاد. الآن السامع ما يتشوف إلى غيره، لكن إذا قلت إن نجح الطالب، إن نجح الطالب، هذا مركب لا شك في ثلاث كلمات، إن نجح والطالب ثلاث كلمات، لكنه لم يفد. فالسامع إذا قلت له إن نجح الطالب سوف يتشوف، إن نجح الطالب وش يكون؟ ماذا يقول؟ إذن لا نسمي هذا كلامك. لماذا؟ لأنه لم يفد، لم يفد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى غيره. طيب ولو قلت إن نجح غلام عبد الله الطيب الطاهر، كلمات كثيرة، يكون كلام ولا لا؟ ها؟ ليش؟ ما أثر نفس السامع لأن يهاف، عطنا الفائدة، عطنا الفائدة. إذن لابد من فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء. ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة. فلو قلت السماء فوقنا كان كلام، صح ولا لا؟ السماء فوق هو كلام مع أنه معلوم. الأرض تحتنا كلام ولا غير كلام؟ كلام مفيد. كأننا والماء من حولهم قوم جلوس حولهم ماء، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد. مع أن هذا تحصيل حاصل، إذا كان الماء من حولكم فأنتم جلوس حول الماء. طيب على كل حال المفيد إيش نقول؟ فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة